اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. تخريج هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمه الله بأن هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وموضوع الحديث ذكر بعض حقوق الأخوة ولوازمها، بعض حقوق الأخوة ولوازمها. تعريف براوي الحديث سبق إخوة التعريف به، هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه، الصحابي الذي أسلم عام خيبر وشهد مع رسول الله صلى الله وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملازمة التامة، وكان أحفظ الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص على العلم والحديث. توفي بالمدينة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وروي له في كتب الأحاديث 5374 حديثا، هذه ما بلغت حديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه. شرح أخو الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. ذكر العلماء أخوة أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. ويرى ابن تيمية رحمه الله أن مجرد كراهية النعمة عند الغير أن هذا من الحسد، ليس تمني زوال النعمة، بل مجرد كراهية النعمة. لو رأيت إنسان في نعمة، في خير، جاءه مال، رزق بولد، أي أمر من الأمور هذه، لو كرهت هذا للمسلم، هذا يعتبر من الحسد، هذا يعتبر من الحسد، ولو لم يتمنى زوال هذه النعمة، يعني لو لم يتمنى زوال هذه النعمة. والحسد يخوى فيه مباحث، نذكر فيه عدة من المباحث. المبحث الأول هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، الحسد حرام بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن السنة. هذا الحديث رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، وأجمع العلماء على تحريمه. والحسد يا أخوة هو أول ذنب وقع في السماء وأول ذنب وقع في الأرض. إبليس عندما رفض أن يسجد لآدم عليه السلام، ما الذي حمله على ذلك؟ حمله أن يتكبر، الحسد، لأنه حسد آدم على المنزلة التي أعطاه الله عز وجل. فمن هذا الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء وأسكنه الجنة؟ فحسده على هذه المنزلة. وأول ذنب وقع في الأرض كان عندما قتل ابن آدم، قتل أخوه، كان هذا بسبب الحسد عندما قتل قابيل هابيل، كان هذا بسبب الحسد. المبحث الثاني تعريفه، احنا ذكرنا التعريف، قلنا هو تمني زوال النعمة عن الغير. طب ما هي خطورة الحسد؟ أولا أنه من صفات اليهود، أنه من صفات اليهود. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. ثانيا أن فيه أذى للمسلمين، الحسد فيه أذى للمسلمين، والله عز وجل قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثالثا أن الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ منه، ولا يمر أن نستعيذ منه إلا لأنه شر، قال الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. رابعا أن فيه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وسوء أدب، كأن هذا هو الذي يحسد فلان على النعمة التي أعطاه الله عز وجل، كأنه يعترض على الله تبارك وتعالى الذي قدر وأعطاه هذه النعمة، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قال الشاعر ألا قل لمن كان حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لما وهب، يعني مهاب الله تبارك وتعالى العبد، وأنك لم ترضى لما وهب. المبحث الرابع الحسد إخوة أضر شيء على الحاسد، أضر شيء على الحاسد. لماذا إخوة؟ لأنه بالحسد يحصل للحاسد خمس عقوبات. الإنسان الذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا إخوة هو يعاقب بخمس عقوبات، وشر لغيره وشر لنفسه أيضا. ما هذه العقوبات إخوة؟ الأمر الأول غم لا ينقطع، غم لا ينقطع، كل ما يرى فلان معه نعمة تزيد هذه النعمة، يرى الآخر عنده نعمة فهو يعيش في غم وحزن، فلان هذا أتى بسيارة، فلان اشترى مسكن جديد، فلان رزق بولد، كل ما يأتي نعمة لأحد يصاب بغم وحزن، يبقى غم لا ينقطع. الأمر الثاني مصيبة لا يؤجر عليها، مصيبة لا يؤجر عليها هذا الإنسان، إنه ربما يكون مثلا فقير الله تبارك وتعالى ما عنده مثلا مال ولا، فهذا ربما لا يصبر على هذا الشيء ولا. الثالث مذمة لا يحمد بها، مذمة لا يحمد بها، يعني هذا أمر مذموم لا يحمد أبدا، ما يحمد أحد إنسان الحاسد على أي شيء. رابعا يسخط عليه الرب، يسخط عليه الرب تبارك وتعالى، يعني بيعترض على قضاء الله عز وجل وعلى قدره. خامسا تغلق عليه أبواب التوفيق، تغلق عليه أبواب التوفيق. المبحث الخامس أقوال السلف في الحسد، اسمع كده لأقوالهم وانظر كيف كان ينظر إلى هذا الخلق الزميم. من وجد في نفسه شيء من ذلك، رأيت نعمة عند إنسان وجدت شيء في قلبك، عالج نفسك، لأن الحسد إخوة داء عضال ما ينتهي بالإنسان إلا إذا أهلكه، فالإنسان يتفقد قلبه. رأيت فلان في نعمة، ماذا تفعل؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حال المسلم، يصر لفرح إخوانه وللنعم التي تحدث له. من أقوال السلف روي عن معاوية أنه قال لابنه يا بني إياك والحسد، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك، يتبين فيك يعني يظهر أثر هذا الحسد فيك أنت الأول، تعاقب أنت به قبل أن يظهر في عدوك. وعن سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، بيسألوا أعمال السلف ما كان أحوالهم في أعمالهم، قال كانوا يعملون يسيرا، يعملوا عمل قليل ويؤجرون كثيرا، يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، يعني عملهم قليل ولكن الأجر الذي يتحصل عليه من هذا العمل كثير. فقال له ولم ذاك؟ كيف يعمل قليل ويؤجر كثير؟ قال لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم، يبقى يعمل قليل ويؤجر كثير لأنه قلبه سليم، ما يجد في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا هذه الأمراض. أما تعمل كثير ولا تعلم أن أعمال القلوب هذه المرء يحاسب عليها، فلا بد الإنسان ينقي قلبه ويصفي قلبه من هذه الأدواء. وشتم رجل ابن عباس، رجل سب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، يعني أنت بتسبني أنا في ثلاث خصال، إني لأسمع إني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. يعني يقرأ آية من كتاب الله يفهم معناها، يتمنى أن يعرف كل الناس المعنى الذي يعرفه، ويقول محبة الخير للناس، يعني أنت تعلم معلومة تعلم أمر، يتمنى أن كل الناس يعرفون هذا الأمر وهذا الخير وهذه المعلومة التي أنت عرفتها. الأمر الثاني قال وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، سيفرح للعدل، يسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فيفرح بهذا، يقول مع أني أنا ربما لا أحتاج أصلا لأذهب إليه في قضية ولا في أي أمر من الأمور. الثالثة قال وإني لأسمع الغيث المطر يعني أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي به سائمة، يعني يفرح وليس له يعني حتى شاه واحد ولا بعير ولا شيء من ذلك، لكن يفرح لأن الغيث نزل على بلاد المسلمين. طب ما بالك لو كان إنسان بيتمنى الشر للمسلمين والأمة، كيف يكون حاله؟ هذا مرض. وعن علي رضي الله عنه قال لا راحة لحسود. الحسود هذا ما له راحة أبدا، لا يرتاح في حياته ولا إخاء لملول، سن عنده ملل في كل هذا، ما تتخذ صاحب أصلا ولا يكون له أخوة، لأن يجلس معك اليوم يمل منك يتركك بعد ذلك، قال لا إخاء لملول ولا محب لسيء الخلق. سيء الخلق ليس له حبيب، إن في لحظة يعادي فلان، بس فلان هذا لأن سيء الخلق خلاقه سيء، ما تجد له حبيب أبدا، ما له محب أبدا. وعن معاوية قال كل الناس أقدر على رضاه، يعني كل الناس تقدر أن ترضيه إلا حاسد نعمة، كل إنسان تقدر ترضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. حاسد النعمة هذا ما يرضيه إلا زوال النعمة، يعني رأى فلان عنده سيارة ما الذي يرضيه؟ إن فلان بدل ما يشتري سيارة يعني يشتري توك توك مثلا، ولا يشتري مثلا عجلة، ولا ما يرضيه، لا يرضيه إلا زوال هذه السيارة، إن يجدها تنزل عليها صاعقة من السماء تهلكها، يخسف بها الأرض، ما يرضيه إلا زوال النعمة، ما تستطيع أن ترضيه، ما تستطيع أن ترضيه. وقال الحكماء بعض الحكماء ما رأيت ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد، هو ظن نفسه أنه مظلوم، هو أصلا ظالم، هو في نفسه ظالم. وقال بعضهم إن المؤمن يغبط ولا يحسد، مؤمن يغبط ولا يحسد، وذي فرق من الغبطة والحسد. الغبطة يا أخو أن تتمنى أن يكون لك مثل فلان من النعمة التي عنده، لكن لا تتمنى زوال النعمة عنه، وليتني أكون عندي مال مثل مال فلان، لكن لا تتمنى زوال مال فلان، بخلاف الحسد. قال والمنافق يحسد ولا يغبط، يبقى المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط. طيب الحسد يا أخو أيضا المبحث السادس، الحسد سبب لكثير من البلايا، الحسد سبب لكثير من البلايا، فهو سبب امتناع إبليس من السجود لآدم فطرد ومسخ وجعل ظاهره أقبح من باطنه وباطنه أقبح من ظاهره، وأبدله الله بالبعد أو بالقرب بعدا وطرد من الجنة، هذا كله بسبب هذا المرض الحسد، وهو سبب امتناع القرشيين عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، منعهم الحسد، حسدوا كيف هذا اليتيم يكون نبي، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقسمون رحمة ربك. أيضا يا إخوة سبب لامتناع اليهود عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه، لكن لماذا لم يؤمن به اليهود؟ لأنهم حسدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وكان يتمنى أن يكون من اليهود. أيضا إخوة يوسف لما حسدوه ماذا فعلوا به؟ كادوا أن يقتلوه، واتهموا أباهم بالضلال، وهذا أبوهم نبي، ولذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا نبي، أبوهم نبي، اتهموه بالضلال والضلال المبين. طب ماذا فعلوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ولذلك الحسد أعمى أبصارهم، صم آذانهم، وحاولوا أن يتخلصوا منه، وبالفعل يعني ألقوه في غيابات الجوع. طيب أيضا إخوة، إذا تمنى الإنسان نعمة على أخيه أن يكون له مثلها، فلان في نعمة، فيتمنى الإنسان أن يكون له مثل هذه النعمة، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون في أمور الدين، أن تكون هذه النعمة في أمور الدين، كتمني حفظ القرآن أو الشهادة في سبيل الله أو علم نافع ونحو ذلك، فهذه جائزة، هذه جائزة. وقد جاء في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهذه تسمى غبطة، هذه تسمى غبطة. الثانية أن تكون في أمور الدنيا، أن تكون في أمور الدنيا، وهذه لا خير فيها، لا خير فيها، كما قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء تمنوا أن يكونوا مثل، لكن فهذا أمر من أمور الدين ومن أمور الدنيا، من أمور الدنيا، خلاص، من أمور الدنيا. لكن الغبطة أن فلان رأى فلان ينفق، ليت لي مال مثل مال فلان فأفعل مثل فعله، فهذه غبطة محمود. فلان يحفظ القرآن يغبطه على هذه، أن يقوم به أنا الليل وأنا النهار يتمنى أن يكون مثله، هذا هذا هذا, هذا أمر حسن. أما أن يكون فلان معه سيارة تريد سيارة مثله، هذا أمور الدنيا. ولذلك لما أهلك الله عز وجل قارون ماذا قال؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ورحمة الله تبارك وتعالى لم يهلكنا لأنهم تمنوا أن يكونوا مثله. طيب هذا هو في قوله لا تحاسدوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. والنجش بالسكون والفتح، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها، يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتري هذه السلعة. وغالبا من يفعل ذلك إما إضرارا بالمشتري، أو أن ينفع البائع، أو للأمرين. يعني مثلا فلان مثلا أقام مزاد لسلعة معينة، ففلان هذا لا يريد أن يشتري، فماذا يفعل؟ هو يرفع في السعر. لماذا؟ إما أنه يضر بالمشتري، أو أنه يريد أن ينفع البائع باتفاق معه أو غير ذلك، أو بدون اتفاق بس ينفع البائع، وإما للأمرين: أن ينفع البائع وأن يضر المشتري. لدي مثلا سلعة لا تساوي يعني 10 جنيهات، يقول أنا أشتريها ب20 جنيه، فالآخر الذي لا يعرف يرى أن فلان هذا يريد أن يشتري ب20، فربما يرفع في السعر، ولا تساوي هذا المبلغ، فهذا ما يريد أن، لكن لو كان يريد أن يشتري السلعة له ذلك أن يرفع في السلعة ويشغل يشتري. وابن رجب إخوة فسر تفسير عجيب في كلمة لا تناجشوا، ماذا قال؟ قال ويحتمل أن يفسر النجش المنهي عنه في الحديث بما هو أعم من ذلك، بما هو أعم من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا لأنه يسير الصيد بحيلته عليه وخداعه له، وحينئذ يكون المعنى، ركز في هذا المعنى، هو احنا قلنا النجش تعريفه وأن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إما لمنفعة البائع أو لإضرار المشتري أو للأمرين. فهنا ابن رجب يقول لك لا، ده في معنى آخر، يكون المعنى لا تتخادعوا، لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال، يكون عامة، يعني صورة النجش هذه فيها مكر وخداع، فيقول المعنى معنى لا تناجشوا يعني لا تتعاملوا بالمكر ولا بالخداع في كل المعاملات، ليس في هذه الصورة فقط، ليس في هذه الصورة فقط. قال ابن عبد البر أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إن كان بالنهي عالما، الذي يرفع في سلعة وهو لا يريد شراءها، الذي يخادع المسلمين، الذي يمكر يحتال في البيع والشراء، لا تجدوا لك هذه ميد إن جبان، وتلاقيها جبان برضو جبان، ولأنه ما باع أصلا سلعة يعني، فتجد هذا تشتري السلعة وتجد لك هذه يعني أصلية، وتجد في البيت تذهب هذه مخادعة وغش، ونوصل منها عنه، هذا بيع محرم. وذلك رسول نهى عن المكر وعن الخديعة في البيع وعن وفي الشراء. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، هذا الثالث، نهي الثالث، ولا تباغضوا، المعنى لا يبغض بعضكم بعضا بل كونوا إخوة متحابين في الله، وقد جاء عند مسلم الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى يؤمنوا، رحمكم الله، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، فلا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ويمكن إخوة أن يجتنب التباغض بين المسلمين بأمرين، عشان نجتنب التباغض الرسول قال لا تباغضوا، نجتنبه بأمرين، الأمر الأول التباعد عن كل أمر يؤدي إلى التباغض، عشان يبقى في مودة ومحبة ولا نتباغض، كل أمر يؤدي إلى التباغض ماذا تفعل؟ ابتعد عنه. طيب الإسلام حرم الخمر، لماذا حرم الخمر؟ لأنها توقع العداوة بين الناس، قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرمت الخمر لماذا؟ لأنها تؤدي إلى التباغض. وحرمت النميمة لماذا؟ لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، والنميمة وتعريفها هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإيقاع بينهم. وحرم بيع المسلم على بيع أخيه، وخطبة المسلم على خطبة أخيه، لماذا؟ لأنها تؤدي إلى التباغض، نفس العلة الرسول قال ولا تباغضوا، فكل أمر يؤدي إلى التباغض الإسلام نهى عنه. ولذلك أخوة في الغالب في الجملة كل البيوع المحرمة تجد أنها تؤدي إلى التنازع، حرمها الإسلام تفضي إلى التنازع وتفضي إلى الاختلاف، فلذلك نهى الإسلام عنه. يبقى الأمر الأول حتى لا يحدث التباغض نبتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إليه، الخمر يؤدي، في الإسلام حرم الخمر لأنه يؤدي إلى ذلك، الغيبة حرمها الإسلام، النميمة، كل ما يؤدي إلى التباغض نحاول نبتعد عنه. الأمر الثاني القيام بالأسباب التي تؤدي إلى التحاب بين المسلمين، يحب نجتنب الأسباب التي تؤدي إلى التباغض، وعلينا أن نفعل الأسباب التي تؤدي إلى المودة والمحبة بين المسلمين. طيب ما هي هذه الأمور؟ من هذه الأمور معرفة أن التحاب بين المسلمين من علامات الإيمان، محبة بين المسلمين من علامات الإيمان. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ما في جنة إلا إذا كنا مؤمنين، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما في إيمان والقلوب متنافرة متباغضة لا يمكن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى أخوة الأمر الأول معرفة أن التحاب من علامات الإيمان، بل لن تكون مؤمن إلا بالمحبة. وزكاة قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك الستر تحبه لإخوانك، تحب لنفسك الغنى تحبه لإخوانك، تحب لنفسك الصحة تحبه لإخوانك، تكره لنفسك الغيبة فكذلك اكرهها لإخوانك. منها أيضا الهدية، الرسول قال: تهادوا تحابوا، من الأمور التي تجلب المودة والمحبة بين المسلمين. تهادوا ولو عود من أراك، لو سواك، لأن هذه أمور تجلب المودة والمحبة بين المسلمين. أيضا منها إفشاء السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام، أظهروا السلام، أفشوا السلام بينكم. تخيل إنسان لو أنت هو حتى يبغضك، كل ما تقابله تسلم عليه، ماذا يفعل يا أخوة معك؟ الرسول قال: هذا أمر يجلب المودة والمحبة بين المسلمين. وزيك فلان أنت لو ما سلمت عليه فلم يسلم عليه، فتجد التباغض والتنافر، التباغض والتنافر بين الناس. منها أيضا يا أخوة أن الله امتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، تعلم أن هذه نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأن أما طبعا البغض لأهل المعاصي والذنوب فهذا مشروع، وهو من أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، ويكون ذلك بقدر ما هو عليه من المعصية، بقدر ما هو عليه من المعصية، ويكون الولاء بقدر ما معه من الإسلام. يعني فلان هذا تحبه لماذا؟ لما فيه من إيمان، ويبغض لما فيه من معصية. كيف تكون محبته؟ على قدر إيمانه، على قدر إيمانه، كلما زاد إيمان يحب أكثر، وكلما كان في معصية أبغضه لمعصيته، لما أبغضه لنفسي، أبغضه لي لهذه المعصية التي يفعلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، ولا تدابروا. ما معنى ولا تدابروا؟ قال أبو عبيد: تدابر المعارضة والهجران، المعارضة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه. تدابر يعني يعطيه ظهره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. لا تدابروا يعني لا تقاطعوا، تدابر معناه التقاطع. وهجر المسلم إخوة لأخيه المسلم نوعان، هجر المسلم لأخيه المسلم نوعان. النوع الأول هجر من أجل الدنيا، هجر من أجل الدنيا، وهذا لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث إخوة حسنه الشيخ الألباني، وأظن يعني أن كثيركم أو الكثير لم يسمع بهذا الحديث، رواه عند أبي داود مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة، هجره سنة لم يكلمه عام، قال فهو كسفك دمه كقتله، كأنه قتله في العقوبة والإثم، هجر سنة فهو كقتله. شوف طبعا من المتقول أنا فلان هذا لا أكلمه 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 50 سنة. يبقى إن كان التهاجر لأجل الدنيا لا يجوز أن يزيد على 3 أيام. طيب إذا كان من أجل الدين تهجره لأجل الدين، وهنا تجوز الزيادة على 3، يجوز الزيادة على 3 كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدل لذلك بقصة 3 الذين خلفوا في غزوة تبوك. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز فيه الزيادة على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه 1 شهرا. إن كان يخل أمر من أمور الدين يجوز الزيادة، بس بشرط أن يكون يؤدي إلى، لكن لو كان الهجران يؤدي إلى مزيد من النفرة والتباعد لابد يكون في مصلحة، يكون فيه مصلحة. فيبقى الهجران إن كان لأمر من أمور الدنيا لا يزيد على 3. هجرت فلان ليه؟ يلا فلان غضبت معه لأن في حصل كذا أمور الدنيا، لا يزيد على 3. وإذا هجرته سنة فكأنك قتلته، اسم العقوبة. أما لأجل الدين تأديبا له يجوز هذا الأمر أن يزيد على ذلك. واختلفوا هل ينقطع الهجر بالسلام والمصافحة أم لا بد من العود إلى المودة قبل الهجر على قولين، من قال إذا سلم عليه انتهى الأمر، وقال بعضهم لا، معنى يعني لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، كيف بيجلس معه ويكلمه، لابد تكون الحالة كما كان قبل ذلك. طيب يمكن أخوة المسلم أن يتجنب الهجران بمعرفة خطورته. أولا أنه حرام. ما الدليل أنه حرام؟ لا تدابروا، هذا ناهي من يقتضي التحريم، لا تدابروا. والحديث السابق لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل بيحرم عليه، يبقى أنه حرام. الثاني خطر من هجر أخاه سنة، هجر سنة فهو كقتله. ثالثا كقتله، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ثالثا التهاجر والتقاطع يفرح الشيطان، تهاجر التقاطع يفرح الشيطان. ولذلك يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة ولكن يرضى بالتحريش بينهم، هذا من سر الشيطان، يفرح به الرسول. نعم. رابعا لا ترفع أعمال المتهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 2 وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا ترفع عمله، عمل يرفع يوم 2 والخميس، الحديث في صحيح مسلم. هؤلاء لا ترفع أعمالهم، لماذا؟ لأنهم بينهم عداوة وبغضاء وشحناء فيما بينهم. وأيضا أخوة في حديث يعني ليلة النصف من شعبان ما فيها حديث صحيح إلا حديث واحد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، إذا كانت ليلة النصف من شعبان طلع الله على جميع خلقه أو لجميع خلقه، وذي الطلع رحمة ومغفرة، قال فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. مشرك معروف أن الله لا يغفر أن يشرك به، والمشاحن الذي بينه وبين أخيه عداوة، فهذا يحرم أن يرفع عمله يوم 2 والخميس، ويحرم من نظر الله له في ليلة النصف من شعبان. وعلى أي شيء، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، فعلى أي شيء من جناح البعوض نتقاتل، أي شيء من هي كلها لا تساوي جناح بعوض، فأنت على أي جزء من جناح البعوضة تتقاتل. الخامس معرفة فضل من بدأ بالسلام وخيرهما، خيرهما فين؟ عند الله تبارك وتعالى. خيرهما عند الله عز وجل الذي يبدأ بالسلام. ما تقول له أنا أقول يا أخي خيرهما الله عند خير، يجعل نفسك هو أفضل منك أو أنت أفضل. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وقال وكونوا عباد الله إخوانا، وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا إن شاء الله نكمله غدا بإذن الله تبارك وتعالى مع ذكر الفوائد. حديث إخوة عظيم الفائدة، وكل الأحاديث والله إخوة الذي التي أتى بها الإمام النووي رحمه الله تعالى، إنما جمع لنا جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.